أيها اليهود، أيها الصليبيون، أيها الروافض، أيها الملحدون، إنكم جبناء وضعفاء، أجمعون، أكتعون، أبصعون، ولن ينتصر ضعيف ولا جبان. إنكم جبناء لأنكم لا تجرؤون على إعلان حقيقة حربكم، وأنها حرب صليبية، وأنها على الإسلام، وأنها على أهل السنة، ولا تعلنونها لأنكم ضعفاء. فإن أسفرتم عن وجهكم وصرحتم بحقيقة حربكم، فسيصحو من بقي من المسلمين من السبات، ويفيق من السكرات، وعندها لن يفنى جيلهم أو ينصرم قرنهم بإذن الله حتى يبيعوا أبناءكم ونساءكم في سوق النخاسة. فيا ليت قومي يعلمون.